قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام هو إمساك عن أشياء مخصوصة، إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، تقربا لله تعالى، بشرائط مخصوصة تقربا لله تعالى. امسك عن الشيء مخصوصة، أكل وشرب، ما يمسك مثلا عن قضاء الحاجة، عن أكل وشرب في زمن مخصوص من مغرب، من فجر إلى مغرب، ما يمسك في الليل. شرائط مخصوصة يعني ماذا؟ الشروط والأشياء والأركان والواجبات التي تذكر في الصيام. طيب، كما سيأتي. وصيام رمضان، وصيام شهر رمضان يعتبر ركنا من أركان الإسلام الخمسة، يعتبر ركنا من أركان الإسلام الخمسة، فهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل لا عذر له، فهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل لا عذر له، خرج من فيه عذر كالحائض مثلا. طيب، نقرأ الآن، هو سيتكلم فيما بعد المؤلف على صيام النفل، فما نحتاج أن نقول ويستحب الصيام بعض الأيام، سيأتي المؤلف له بباب مستقل. طيب، نقرأ الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. تخريج الحديث: حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة المذكور رواه البخاري ومسلم. طيب، فقه الحديث مسألة صوم قبل رمضان بيوم أو يومين، الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، قبل أن يدخل رمضان بيوم تصوم هذا اليوم، أو قبل أن يدخل بيومين تصوم هذا اليوم أو اليومين مع بعض، فما حكمه؟ نقول: وهنا حالتان: الأولى، الحالة الأولى صومهما لأجل رمضان. لماذا صمت قبل رمضان بيوم؟ لأجل رمضان. ما معنى لأجل رمضان؟ سنذكره. أول الحالة الأولى صومهما لأجل رمضان، بأن يصوم المرء قبل رمضان بيوم أو يومين تعظيما لرمضان واستقبالا له، تعظيما لرمضان أو العكس، استقبالا لرمضان وتعظيما له، العكس أحسن، استقبالا لرمضان وتعظيما له، يريد يفعل خير، قال رمضان جاي أنا سأصوم يوم اللي قبله، أستقبل رمضان وأعظم رمضان بهذا اليوم، هذا ما يجوز هذا. وهذا محرم عند جمهور أهل العلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا نهي مطلق فهو للتحريم، وهذا نهي مطلق فهو للتحريم، هذا ما في إشكال فيه. الحالة الثانية ننظر قد تشكل معنا. الحالة الثانية صيامهما لغير نية رمضان، صيامهما لغير نية رمضان، بأن يصوم المرء قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعا، بيوم أو يومين تطوعا، ولم يكن غرضه من ذلك استقبال رمضان أو تعظيمه، وهذا أيضا يعتبر محرما، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الظاهرية والمشهور عند الشافعية، وهو رواية لأحمد، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان، لا، أو قبل هذا، قبل ما تأتي الحديث، إلا لازم الاستثناء لأنه موجود بالحديث، إلا إذا صامه لأجل صياما اعتاد أن يصومه، بأن وافق. طيب اعتاد أن يصوم يكفي، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يوم الخميس أو الاثنين، معتاد يصوم اثنين خميس، فثلاثين شعبان كان يوم الخميس، اليوم 30 شعبان خميس، وغدا رمضان، له أن يصوم هذا اليوم على هذا القول الذي قلنا أنه الصحيح لما سيأتي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، نهي عام لم يستثن منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وافق صوما كان يصومه فله صيامه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، حديث في الكتاب، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن الخلاصة، لا يجوز لشخص أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، سواء كانت نيته من هذا الصيام استقبال رمضان وتعظيمه أم لم يكن كذلك، إنما تطوع، إلا إذا وافق صوما كان يصومه من قبل، كما لو كان يصوم الاثنين الخميس كما سمعتم، أو يصوم يوم يفطر يوم، فأفطر قبل رمضان بيومين ثم صام اليوم الذي قبل رمضان مباشرة مثلا على الطريقة التي اعتد عليها، فهذا لا بأس، نستثنى في الحديث. طيب نقرأ الذي بعد، ما أظن معنا شيء هنا أكثر من هذا. بعض العلماء يقولون أن هذا منهي عنه إذا استقبل رمضان وأراد تعظيمه، أما إذا ما أراد حتى تطوع قال سأصوم لي قبل رمضان بيوم كذا، ولهم أدلة ولا داعي للتطويل، والنص هنا يعني قوي لصالح من قال بالمنع مطلقا، قوي لصالح من قال بالمنع مطلقا، لهذا أخذنا به. طيب نقرأ الذي بعد. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه ولمسلم، فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، ولهم في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. إلى هنا في الأحاديث، تخريج الأحاديث. حديث عمار بن ياسر رواه البخاري معلقا غير موصول، حديث عمار بن ياسر رواه البخاري معلقا غير موصول، وليست المعلقات من شرط البخاري في صحيحه، وليست المعلقات من شرط البخاري في صحيحه، يعني ما رواه معلقا لا نقول الآن رواه البخاري هكذا ونسكت، أو نقول وهو في صحيح البخاري أي يوهم بأنه من مما صححه ومما اختاره على شرطه المعروف. فإذا جمعت أحاديث البخاري تقول أحاديث صحيح البخاري، ما تأتي بالمعلق. طيب ووصله يعني البخاري علقه، ووصله رواه يعني موصولا، إذا حبيتم غير ووصله، ورواه موصولا أحسن حتى نفسر معنى قول المؤلف ووصله، ورواه موصولا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولم نجدهم في مسند أحمد، لأنه قال الخمسة يقصد أحمد معهم، ولم نجدهم في مسند أحمد. طيب وفي سنده رجل مبهم، وفي سنده رجل مبهم، أو قبلها نقول طيب وله حكم الرفع، قبل هذا وله حكم الرفع، لأنه قال فقد عصى أبا القاسم، وله حكم الرفع، وفي سنده رجل مبهم فهو، في سنده رجل مبهم فهو عن أبي إسحاق قال، فهو عن أبي إسحاق قال حدثت عن صلة، حدثت عن صلة، ما نعرف من الذي حدثه، وهذا من صنيع أبي إسحاق فقد كان مدلسا رحمه الله تعالى، حدثت عن صلة. وله طريق أخرى بنحوه، وله طريق أخرى بنحوه، رواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، رواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وفي سندها، وفي إسنادها مبهم، وهي موقوفة، أو وهي موقوفة وفي إسنادها مبهم، وهي موقوفة، رواية موقوفة، وهي موقوفة وفي إسناده مبهم، أو لو قلنا من البداية وله إسناد آخر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو موقوف وفي إسناده مبهم. فالأقرب أن هذا الحديث لا يثبت، فالأقرب أن هذا الحديث لا يثبت، والله أعلم. حتى الطريقة الأولى المشهورة الشيخ الألباني ضعفها بالإبهام هذا، ثم حسن بالحديث الذي بعد. طيب، وحديث ابن عمر باللفظ، وحديث ابن عمر باللفظ الأول في الصحيحين وباللفظ الثاني في مسلم، وحديث ابن عمر باللفظ الأول في الصحيحين وباللفظ الثاني في مسلم والثالث عند البخاري، واللفظ الثالث وباللفظ الثالث عند البخاري. وحديث أبي هريرة رواه البخاري باللفظ المذكور، وحديث أبي هريرة رواه البخاري باللفظ المذكور في الكتاب.